ثم كتب إلى عمر، كتب إليه عمر فسار إلى مصر. شوف كلام خليفة بن غياط موزون قوي، بيقول له الأول ولا فلسطين والأردن، بعد كتب له راح مصر. شوف بيكمل بقى يقول إيه، وافتتحها وبعث عمر الزبير مددا له. عايز يقول إيه؟ عايز يقول إيه خليفة بن غياط في التاريخ بتاعه؟ عايز يقول إن الزبير بن العوام كان مدد لعمر بن العاص تحت إمرته. قلنا قبل كده أبو بكر وعمر، ودلوقتي بيقول الزبير بن العوام. اسم كل واحد من دول ألف عليه مؤلفات 1000 صفحة 2000 3000 10000 صفحة، مش هيجيب قدره ولا قيمته. بتتكلم على صفوة الصفوة، قمة القمة، العشر المبشرين بالجنة، الزبير بن العوام، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح كان معاهم كمان في سلسلة السلاسل. يعني أنت لو جبتهم هتلاقي علاقات للعشرة مع عمرو بن العاص تحت إمرته في ظرف من الظروف، موقف من المواقف، شيء رهيب. والكلام ده ما كانش بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم بس، الكلام ده استمر. أبو بكر اختار عمرو بن العاص للولاية، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كده ولا زي ما قلنا على عمان، أبو بكر اختاره على ولاية الجيش لما راح لفتح الشام زي ما انتم عارفين واتكلمنا في فتوح الشام. عمر بن الخطاب اختاره أقره على ولاية فلسطين والأردن أو أجزاء من الأردن، يعني الأردن معظمها كان مشروح بن حسنة وأجزاء منها مع عمرو بن العاص، وفلسطين كلها مع عمرو بن العاص، ده بإقرار عمر بن الخطاب. اختيار عمر بن الخطاب لواحد ده حط تحتيه ألف خط، مش اختيار عادي، وإقراره عليه لحد ما يموت، لحد ما يموت عمر بن الخطاب وهو راضي عنه. ما لا يحابي في الله أحدا عمر بن الخطاب أبدا، ولا أبو بكر الصديق، ولا طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قبلهم. فهذه اختيارات الأمة، كبار الأمة، عظماء الأمة، لعمر بن العاص، وجاي اختاره لفتح مصر عمر بن الخطاب، وبعد كده هيكمل فتح مصر ويبقي على فتح مصر حاكم ليها، ويجي عثمان بن عفان يبقي على فتح مصر وبعد كده يعزله ويرجع يوليه تاني على فتح مصر، ويوليه معاوية بن أبي سفيان على مصر بعد كده. ومعاوية وما أدرك ما معاوية، معاوية برضو يعني من عظماء السياسة في الإسلام، ومن خبراء الناس بالرجال، ومن أخبر الناس بالناس، وبرضو ولا على كل دي شهادات كبيرة جدا جدا في حق عمرو بن العاص الشعبي، وهو من كبار التابعين واطلع على الرؤية كلها وشاف القديم والجديد وسمع عن ده وده. يقول دهات العرب أربعة: معاوية وعمر، عمرو بن العاص، والمغيرة، مغيرة بن شعبة، وزياد ابن أبي سفيان. دول أربع دهاة في العرب، عشان كده كان يولى مثل هذه المناصب. نصيحتي اوعى تخوض في صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حطها حلقة في ودنك، ابعد تماما عن نقد سلبي لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل عام، وعمر بن العاص طبعا من أولهم، لكن بشكل عام الناس دي ربنا اختارها لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. الناس دي ربنا سبحانه وتعالى ذكر صفاتها في التوراة والإنجيل كما ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني رسول الله جاء بصفتي في التوراة والإنجيل، هيجي لكم بعد سنين طويلة خاتم النبيين، وهيجي معاه ناس صفتها كذا كذا كذا كذا كذا. محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ربنا ذكر قصة صحابة رسول الله في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. هذه صفتهم في الإنجيل. يبقى الأمر من الأهمية لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى قبل ظهور هذا الجيل بمئات السنين يذكر في التوراة ثم في الإنجيل أن هؤلاء الذين سيصحبون هذا النبي الأخير صفتهم كذا وكذا وكذا وكذا. إيه الدرجة دي؟ ده في عموم الصحابة. اوعى لسانك يخوض في عرض صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حطها حلقة في ودنك. اوعى تجعل صحابي خصم ليك يوم القيامة، هيقول لك انت قلت عليا كذا، انت شفت عرفت اطلعت عرفت انا عملت ايه في الاسلام، عرفت انا عملت في الموقف ده ايه، خلفيات اختياري لهذا الاختيار عشان تتكلم عليا وتشوه صورتي عند الناس ويسمعك ابنك ويسمعك اخوك ويسمعك جارك ويسمعك الناس ودلوقتي على الفيسبوك والتويتر وغيره، تقول الكلمة السلبية تلاقي مليون واحد اراها واسمعها وكله في ميزان سيئاتك. ليه؟ ما لا تتجرأ ابدا، اخرج برا هذا الموضوع. دولت ناس ربنا اختارهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك بمنتهى الصراحة والوضوح لا تسبوا اصحابي، تقربش. وما قالش هنا لا تسبوا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لا تسبوا اصحابي جملة كده الله اكبر، حطها بقى يا جماعة. الدين واضح، الدين واضح، لا تسبوا اصحابي. فلو ان احدكم، اي واحد بقى من الناس بيتكلموا عليهم دولت، فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. ملء كفك كده، ملء كفه كده من الخير اللي عمله قد جبل احد من بتوعنا، لان ده الاصل. عمرو بن العاص اللي بتكلم عنه ده مات سنة 43 هجرية وأسلم سنة 8 هجرية، يعني 35 سنة في الإسلام. فيهم بقى ذات السلاسل، فيهم فتح مكة، فيهم الطائف تبوك، فيهم عمان بكل مسلمينها، فيهم فلسطين بكل مسلمينها، فيهم مصر بكل مسلمينها. الله أكبر، إيه ده؟ إيه القدر ده؟ الدرس اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه دلوقتي ده حسنة من حسنات عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، هياخد فيها أجر. أنا مصري، اتولدت في هذا البلد، مسلم، أبويا وأمي مسلمين وجدي مسلم وجد. ليه؟ عشان عمرو بن العاص دخلنا بالإسلام في يوم من الأيام. الدرس ده بقى كله الناس اللي سامعينه اللي بيسمعنا دلوقتي من اليابان لحد أمريكا، من الشرق والغرب، بيدي حسنات لعمرو بن العاص. انت متخيل حجم الموضوع والدايره؟ متخيل هو عمال بيحصل حسنات قد ايه؟ عشان اللي بيتكلم عليه ده ممكن تكون حسناته محدوده جدا، ممكن تكون ميزان سيئاته اكتر من حسناته اصلا. بتكلم بقى عمالين الناس اللي بتصلي في الجوامع والناس اللي بتصوم والناس اللي بتقرا علم والناس اللي بتعمل انفاق والناس اللي بتحج وبتعتمر، كل ده بيروح لعمرو بن العاص في فلسطين وفي مصر وفي عمان. غير بقى انتصاراته بقى في اليرموك، في أجنديم، في بيسان، مشاركته في حروب الردة. نتكلم على يعني شيء لا يحصى ولا يمكن أبدا أن يحسب، لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، واحد من كبار كبار كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كبار أقطاب القيادة في العالم في الإنسانية. هو الذي وكل بفتح مصر، وهو إن شاء الله اللي هيكون على أيديه هذا الخير العظيم اللي هنشوفه في الحلقات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم وأن يجمعنا على الخير مع هؤلاء الكرام. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.